أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله البر، وهذا الاسم نتدارسه لعدة أمور. أولا، لأن البر من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والبر يزيد في العمر ويبارك للإنسان في نسله وماله وحياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. إذن البر الذي سنتدارس معناه ومفهومه من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة، ومن أعظم الأسباب التي تزيد في عمر الإنسان وتبارك في عمر الإنسان وتبارك في حياته، وهو من أعظم الأسباب لسعادة المرء في الدارين. وإن مات الإنسان وهو على معنى من معاني البر فهذا دليل على حسن خاتمته. وكذلك البر يؤدي إلى الألفة وشيوع روح المحبة في المجتمع، وينجي من العذاب يوم القيامة. والبر يعمر الأرض بعد فسادها. كان عمر رضي الله عنه يقول: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها، وساد القبيل منافقوها. تبقى خربت البلاد طالما الفجار علوا على الأبرار، والمنافقون هم الذين يتسيدون الأمور فتخرب. فلذلك أنا أضع بين يدي هذا الاسم هذه النوايا، إنه الواحد من مدارسة لاسم الله البر ينوي هذه النوايا، ينوي أن يحصل هذا المعنى، معنى البر، فيكون إن شاء الله هذا من أسباب دخوله الجنة كما قلنا، وسبب من أسباب البركة، وسبب لأن يعمر هذه الأرض، لأن الله أمرنا بذلك. الله عز وجل أمرنا بالعبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرنا بعمارة الأرض: واستعمركم فيها، طلب منكم عمارة هذه الأرض. فعمارة الأرض بأن يشيع الأبرار على الفجار، فكن بارا لتنال شيئا من معاني اسم الله البر. ودعونا من البداية نسأل الله عز وجل ذلك في سفر هذه الحياة، سفر الدنيا ده. احنا في دعاء السفر بنقول ايه؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ونحن في سفر الآخرة هذا الذي يوصلنا إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن نكون فيه على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ما معنى البر وما الدليل على ورود هذا الاسم؟ أولا، ثبت هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في مرة واحدة في القرآن في سورة الطور، في قول الله جل وعلا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر من أسماء الله تبارك وتعالى، فورد في القرآن وثبت هذا الاسم بنص الكتاب. معنى البر والبر ونحو هذا، علماء اللغة قالوا: البر والبر يعود إلى معاني، منها أولا الصدق، وقالوا منه قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وسنأتي على هذه الآية تفصيليا، لأن فيها معاني جليلة في اسم الله البر ومعنى البر. فقالوا يأتي بمعنى الصدق. وقال القرطبي: البر والبر اسم جامع للخير، البر اسم جامع لمعنى الخير كله، فإذا ذكر مع هذا اللفظ مطلقا هكذا أريد به معنى الخير بكل أنواعه وبكل صوره. ويأتي البر بمعنى حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، البر حسن الخلق، أعظم شيء في معنى الطاعة في معنى الخير حسن الخلق. ويأتي البر بمعنى الخير ومعنى الصلاح وبمعنى الصلة وبمعنى الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من الطاعة الصيام في السفر. فهذا في اللغة. أما أهل الاصطلاح فقالوا إن معنى البر مختلف فيه بين العلماء على أمور، فبعضهم حصره على معنى الصلاح، وبعضهم حصره في معنى التقوى، وبعضهم جعله من معاني الإيمان، والبعض قال إذا أطلق أي اسم من هذه الأسماء الثلاثة يراد معاني الأخرى، يعني البر والتقوى والإيمان. لو ذكر البر لوحده يبقى فيه معنى التقوى وفيه معنى الإيمان، لو ذكر الإيمان لوحده يبقى فيه معنى التقوى ومعنى البر، إذا ذكر التقوى لوحدها فيها معنى الإيمان وفيها معنى البر، اتفهم؟ طب لو ذكر الاثنين معا كل واحدة لها معنى وتعاونوا على البر والتقوى، في بر وفي تقوى، العلماء في هذا قالوا البر حينئذ يذهب إلى المعاملة للناس والتقوى تذهب إلى معاملة الله. يبقى المعنى إيه؟ وتعاونوا على البر اللي هي معاني الخير التي يجتمع عليها الناس في التعاملات، معاني الجود معاني الإيثار، تعاونوا على ذلك، تعاونوا على إطعام الطعام ولين الكلام، تعاونوا على هذا، تعاونوا على البر وعلى التقوى، التقوى مراقبة الله تبارك وتعالى، يبقى معاملة الله جل وعلا. يبقى لو ذكر في سياق واحد يبقى البر يذهب إلى معنى التعامل مع الناس والتقوى تذهب إلى معنى معاملة الله سبحانه وتعالى. لو أفرد الاسم لوحده يشمل كل ده، لو قال البر بس وما قالش تقوى وما جابش سيرة الإيمان يبقى معناه يدخل فيه كل هذه المعاني. ودي قاعدة عند العلماء أن يقولوا بعض الكلمات إذا اجتمعت اختلفت، وإذا اختلفت اجتمعت. يعني إذا اجتمعت اختلفت، يعني لما نيجي نقول مسلم مؤمن، مسلم مؤمن يبقى الإسلام يبقى معناه الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، أعمال الظاهر، ما بيتكلمش على قلوب. إنما لو قال مسلم مؤمن، المؤمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، بيتكلم على أعمال القلوب، فيها تصديق فيها يقين فيها معاني تشمل الباطن. طب لو قال مسلم بس تشمل ده وده، لو قال مؤمن بس تشمل ده وده، تشمل الظاهر والباطن. نفس الكلام في البر والتقوى، فهمتوها؟ يبقى العلماء ذكروا ذلك في تفسير معنى البر، وذكر في القرآن والبر بالفتح وبالكسر. البر ذكر بالفتح في أربع مواضع، في اسمه تبارك وتعالى إنه هو البر الرحيم، وفي مدح عيسى وبرا بوالدته، وفي مدح يحيى وبرا بوالديه، وفي صفة الملائكة الأبرار قال تعالى بأيدي سفرة كرام برر. فذكر البر بالفتح هكذا في وصف سيدنا يحيى وسيدنا عيسى واسما لله تبارك وتعالى وصفة للملائكة. وذكر البر بالكسر في أربع مواضع أيضا، ذكر في قوله تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله اللي احنا قلناها بمعنى الصدق أو بمعنى الخير، وذكر أيضا بمعنى الطاعة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تأمرون الناس بالطاعة ونسين نفسكم، وتأتي بمعنى تصديق اليمين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أي تصدقوا بهذا اليمين، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تحلفوا هكذا دون انضباط، أن تبروا أن تحنثوا وتصدقوا بهذا اليمين. قلنا بيأتي بمعنى الصدق ويأتي بمعنى البر، لن تنالوا البر، لن تنالوا الخير، لن تنالوا هذه الفضائل حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا ورد في القرآن. وجاء البر بمعنى صلة الرحم في قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم أن تصلوهم، وهذا في معاملة أهل الكتاب غير المحاربين الذين لا يحاربون المسلمين، فهؤلاء لهم حق البر وحق القسط العدل. لاحظوا، البر هذا مفهوم من المفاهيم المهمة. البر لا يقتضي الود. لما نيجي نقول بر الوالدين، طيب أنا والدي مثلا رجل بعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى، أو واحد أبوه كافر مأمور أن يصاحبه في الدنيا معروفا، طب يصاحبه في الدنيا معروفا حيبره، يبقى سيصنع معه الخير، لكن لا يقتضي هذا وده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، يبقى لا يصح له أن يوده، إنما يبره. يبقى نفس الكلام هنا في معاملة أهل الكتاب، مش معنى أن أنا أبره إن أنا أوده وإن أنا أحبه وإن أنا خلاص ما بقاش بيني وبينه أي حواجز. لا، بره معناه أن أصنع له الأمور الإنسانية، محتاج شيء ممكن أقدمه لي، أعامله معاملة الخيرين، لكن لا يقتضي هذا وده. يقعد يقول لك والله دول أحسن مليون مرة من المسلمين النهاردة، ده فلان ده بيتعامل معايا وكذا وكذا، معاملته أفضل من كذا. شوية بشوية يبتدي يقولك أنا يعني ده أوده أكتر من المسلم، أصل المسلم غشاش والتاني كذا. هذا لا يصح بحال. البر شيء والود شيء، وده مفهوم ينبغي أن نفقهه جيدا. طيب، إحنا قلنا مفهوم البر ومفهوم التقوى ومفهوم الإيمان. العلماء قسموا البر إلى أنواع، يذكر الماوردي في كتاب أدب الدين والدنيا أن البر على نوعين، صلة ومعروف. فقال فأما الصلة، الصلة دي بإيه؟ قال ببذل المال، أن تتبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب. تبرع، واحد هيدفع فلوس لمستشفى الأورام، ده بر، وهذا من معنى الصلة، أن يصل به بماله، وهذا يبعث في النفس السماحة والسخاء ويمنعها من الشح والبخل، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى دي معنى، معنى البذل والإعطاء. المعنى الآخر قالوا ويقتضي المعروف، والمعروف على نوعين، قول وعمل. فأما القول المعروف فهو طيب الكلام وحسن البشر، الابتسام، التعامل الجميل، اللين، الهين، القريب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الكلام وحسن البش والتودد بجميل القول، كلامه كلام طيب، كلام حسن، ليس فيه أي نوع من الشدة ولا الغلظة ولا التعدي، فهذا من البر في الكلام وحسن الخلق في التعامل. قالوا ويجب أن يكون في السخاء محدودا، لأنه لو تجاوز الحد يبقى اسمه إسراف، إنما في المعروف لا حد له. يعني واخدين بالكم، في الفلوس ليها حد علشان في حقوق، وهو ما ينفعش إن هو ينفق نفقة وبعد كده يترك أولاده عالة يتكففون الناس. احنا قلنا إنه العلماء لهم توجيه مهم قوي في قصة سيدنا أبو بكر. ابن الجوزي بيقول كده في صيد الخاطر، قال إن أبو بكر خرج من ماله كله لأنه رجل تاجر، مش علشان بس إن أبو بكر خرج فلوسه يقينا، ده أكيد، وكونه أخرج ماله ده كله دي مسألة لا يقدر عليها أي أحد من البشر، لكن هو خرج الفلوس كلها، معنى كده إن أولاده ومراته والناس دي هيقعدوا كده معهمش؟ لا، قالوا أبو بكر تاجر فيستطيع أن يأتي بمال التجار، فهرفع سماعة التليفون وأقول لفلان ابعت لي بس قرشين أمشي بهم نفسي لغاية ما كذا. فأبو بكر تاجر. إنما لما بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نهاه أنه ينفق ماله، وقال له إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يبقى هنا في حدود، يبقى لازم أعطي كل ذي حق حق علشان ما يتجاوز الأمر حده. يبقى هنا ما ينفعش ينفق بحيث يسرف بحيث يضيع حقوق الآخرين، لكل حق، فهو الإسراف هنا. إنما بقى في البشاشة والكلام الطيب قالك ما لوش حد، هنا ادي زي ما انت عايز، لا حد له، هنا ما يتقلكش وقف لغاية كده وكفاية. هذا في المعروف. قلنا المعروف إما قولي، طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول، وإما عملي، وهذا ببذل الجاه. أنا راجل أعرف فلان وفلان وفلان واحد في ضائقة، فأنا ممكن أكلم له فلان وأتوسط له على أساس أنه هو يخرج من هذه الضائقة، فده من حسن العمل. المساعدة بالنفس والمعونة في أي نائبة من النوائب، إنسان في كارثة من الكوارث، مصيبة من المصائب، فأروح وعونه بإيدي واللي هو محتاج له أعمله، هذا من البر العملي، وهذا يبعث على حب الخير للناس وإيثار الصلاح لهم، وليس في هذا صرف ولا لغايتها حد، ودي كمان ملهاش حدود. يبذل نفسه ويبذل ما يستطيع من جاهه لكي يخرج هؤلاء من نوائبهم ومن مصائبهم. ده كده المعنى بشكل عام، سواء لغة سواء اصطلاحا سواء وروده في القرآن سواء أنواع البر. طب المعنى ده في حق الله تبارك وتعالى يعني إيه؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وآية واحدة في القرآن بس. أولا معنى إنا كنا من قبل ندعوه، المفسرون قالوا يحتمل أن يكون بمعنى نعبده، إنا كنا من قبل ندعوه أي إنا كنا من قبل نعبده، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ليه ربنا وقانا عذاب السموم؟ أصل إحنا كنا قائمين بعبادته. إنا كنا من قبل ندعوه أي نتعبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، تمام كده؟ هذا معنى. وقالوا بمعنى الرغبة، إنا كنا من قبل ندعوه أي إنا كنا من قبل نرغب إليه، وكنا نتقرب إليه، نرغب فيما عنده فنطلب منه سبحانه وتعالى. ابن القيم قال اللي بيفهموا الآية دي على إنها معنى الدعاء بمعنى الطلب بس يبقى كده قصروا الآية جدا، لأنه هيقول لك طب ما كلنا كنا بندعي، فكده يبقى ربنا يقينا عذاب السموم، يبقى أنت عايز ربنا يقيك من عذاب السموم، عايز يقيك عذاب النار، ارفع ايديك واطلب منه أي حاجة أي حاجة. قال لا، مش هو ده المعنى أبدا. المعنى الدعاء بمعنى العبادة اللي هو المعنى الأول، إنا كنا من قبل ندعو أي إنا كنا من قبل نعبده، ومعنى العبادة بقى معنى كبير، كنا من قبل نصلي له ونصوم له ونبتهل إليه ونتبتل إليه ونصنع كل ما نستطيع من قربات، إنا كنا من قبل نعبده. إنه هو البر الرحيم أي الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وقرأت هذه الآية إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، قرأ بذلك نافع والكسائي من أصحاب القراءات المتواترة، أي لأنه هو البر الرحيم. إحنا كنا بنعبده أصل ربنا بر ومحسن ورحيم سبحانه وتعالى بينا، فكنا بنعبده على معنى الود، كنا بنعبده عشان بنحبه، كنا بنعبده عشان عارفين أنه هو أرحم علينا من أمنا وأبينا ومن كل أحد، كنا بنعبده لأنه هو المحسن إلينا ابتداء. طب معنى البر في حقه العلماء قالوا فيه إيه؟ قالوا البر هو الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. البر الذي يعفو عن سيئاتهم بل عن أكثر، يعفو عن كثير، وهو الذي لا يؤاخذهم بجميع جناياتهم. يعني أنت بتعمل ذنوب قد إيه، وبعد كده لو هيحاسبك على كل ذنب ذنب ذنب ما كانش حد هيستطيع انه يعيش، وما كانش حد هتدخل الجنة لو ذنب ذنب، لكن لا يحاسب على جميع الجرائم بل يمحو ويعفو، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. فالعلماء ذكروا ان اسم الله البر يشترك مع اسمه الرفيق، ويشترك مع اسمه الحليم، واسمه العفو، واسمه الرحيم، واسمه الكريم، كل ده يدخل في معنى البر. ما احنا لسه قايلين البر الخير كله، والخير كله اليه والشر ليس اليه سبحانه وتعالى. قالوا البر اي العطوف على عبده، قريب من معنى الرؤوف. واحنا قلنا ابن القيم بيقول العبد يسير الى الله عز وجل بين عطفه ولطفه، بين اللطف وبين العطف، فما بين الجود والكرم والحنو، لأن من صفته سبحانه وتعالى الحنان، وحنانا من لدنا، حنان الرب بالعبد سبحانه وتعالى. الله العطوف على عباده المحسن إليهم عم بره جميع الخلق، فلم يبخل عليهم برزقه. ولو هيحاسب يبقى هيعطي الرزق من يطيع ويحرم الرزق من يعصيه، فلا يسقي من هذه الدنيا كافر شربة ماء، ولا العصاة كانوا هيعرفوا يعيشوا بالشكل ده. لكن سبحانه وتعالى يعم جميع الخلق بالرزق، فهو البر فيحسن إليهم في مضاعفة الثواب، وهو البر بالمسيء في أن يصفح عنه ويتجاوز عنه. البر سبحانه وتعالى الذي وسع خيره كل شيء ووسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول إيه؟ والبر في أوصافه سبحانه وهو كثرة الخيرات والإحسان. البر معناها الخير، كل خير بقى، كل خير أنت فيه منه سبحانه وتعالى، لأنه إيه؟ البر بمعنى الخير، هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ نوعان، وصف وفعل، فهو بر محسن مولى الجميل ودائم الإحسان سبحانه وتعالى. البر كما قلنا الذي يرحم عباده ويصلح لهم أحوالهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا كل النعم بقى، فما أعطاهم وقسم لهم من صحة قوة مال جاه أولاد أنصار مما يخرج عن الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو البر. فكل معروف وإحسان يرجع إلى أنه بار بك، هو البر سبحانه، ويشترك في ذلك المؤمن والكافر. أما في الدين فما من به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعة والهداية وإعطائهم الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة وتيسير الجنة لهم، فهو البر. يبقى بر دنيا ودين، دنيا للناس كلها، ودين لأهل الإيمان وأهل الطاعة سبحانه وتعالى. ومعنى البر يشترك مع معنى الحلم، فمن بره أنه يمهل المسيء حتى يتوب، ويعطي الفرصة بعض الفرصة للتوبة مع قدرته على أن يعاجل بالعقوبة لكل عاصي. قال ربك وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا. ابن القيم وهو بيتكلم في مدارج السالكين وبيتكلم عن لطائف وأسرار التوبة، قال من اللطائف إن الواحد وهو بيتوب يشهد معاني، ومما يشهده أن يشهد معنى بره في ستره عليه حال ارتكاب المعصية. لو كل معصية أنت بتعملها بتتفضح عليها وكل الناس تعرفها تقدر تعيش، لكن ستير بره في ستره على العبد حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، يعني هو اللي شايفك وهو الأعظم. يعني الناس دي كلها إيه؟ يعني إيه يساوي الناس مع الرب العظيم؟ فالأعظم هو اللي مطلع عليك، فالجناية أخطر، لكن عارف إن أنت هتبقى أكتر، للأسف أكتر جرح لما الناس تعرف. طول فضيحة، والناس النهاردة بتسمي الذنوب بهذا الاسم، يعني مش مشكلة انها خطيئة، المشكلة انها فضيحة، فلو بقت فضيحة تبقى مصيبة، انما كونها خطيئة يعني خطأ في حق الله دي مش المشكلة، لان الناس بتتهاون. اسم ربنا غفور ورحيم، انما الناس مش هتسيبك، الناس هتشنع عليك، هتكتب عليك في الجرايد، هتبقى مش عارف تمشي مش عارف تعيش، لان الناس يعيرون. والرب العظيم الاعظم سبحانه وتعالى الكبير المتعالي انت بتتهاون بنظره اليك، ورغم كده يسترك. يا لو الواحد مننا قاعد يتدبر المعاني دي، يقول ان يشهد ويعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه ما قدرتش تعيش. وهذا من كمال بره، فمن اسمائه البر، وهذا البر من سيده كان به مع كمال غناه عنه. يعني هو عايز منك حاجة؟ لا يريد منك شيء. ما هو ممكن واحد يقول لك ايه، ما هو اصله نفعه. يعني انا مثلا عندي واحد مشغله وعمل مشكلة كبيرة، بس ما عنديش غيره، فمسيبه في الشغل وخلاص، قوله ما تعملش بقى كده تاني وبتاع، فمش هتعملها له بقى ازعارينا وقصة كبيرة وبتاع عشان محتاجه، فيقول لك عشان كده. طب هو بقى سبحانه وتعالى محتاجك في حاجة؟ لن تنفعه طاعتنا ولا تضره معاصينا. فيقول مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، وانت اللي محتاج وانت أحوج ما تكون إليه ورغم كده بتعصيه. فيقول التائب فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر وهذا الإحسان وهذا الكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله، وذلك أنفع له من الاشتغال بالجناية. مسلم بن القيم بيقول لك إيه؟ ما تعوش تقول إيه؟ أنا عملت ذنب، الذنب ده وحش، ده الذنب ده يودي في 60 داهية، وتقعد بقى تنكد على نفسك بالذنب. يقول لك لا لا، بص لها بعين تانية، بص على ستره عليك، فلما هتقعد تشتغل بستره عليك هيبقى قلبك متعلق بيه هو، وهتنسى بقى دلوقتي الخطيئة دي نفسها، وهتبقى مشغول بنعمته، تبقى عايز تعمل أي حاجة علشان تكفر عنها، علشان تتقرب إليه، عشان حبه دخل قلبك. فيذهل عن الخطيئة ويبقى مع الله، وذلك أنفع له من الاشتغال بالجناية وشهود ذل المعصية، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسمى. هو ده المطلوب، أن تشهد بره سبحانه وتعالى في ستره عليك، وتشهد فضله في مغفرته، وتشهد كرمه في قبول العذر منك، وتشهد حلمه في إمهالك. كل دي معاني تجعلك أقرب إليه سبحانه وتعالى. قلنا إن البر من معانيه الصدق، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، والله صادق فيما يعد به من الأجر. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وعد الله لا يخلف، فالله هو الصادق لأوليائه لا يخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والله سبحانه وتعالى البر، يحب البر ويأمر به، ويحب من يتخلق به من عباده الأبرار. وهذا يجعلنا نتوقف عند حظ العبد من اسمه البر. وقبل الخوض في ذلك نحتاج إلى تصحيح بعض المفاهيم، فهناك مفاهيم مهمة خاصة بالبر. شوفوا، أعظم سبب للبر هو الصدق بنص الحديث، إن الصدق يهدي إلى البر، وهو أعظم سبب يورث الجنة كما قلنا في البداية. يعني أعظم شيء تصل به إلى أن تكون اسمك عند الله من الأبرار الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، والحديث الوحيد فيما أعرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه منزلة الصديقية. عايز تبقى في رفقة أبي بكر، تقعد تسمع انت كده مع النبيين والصديقين، الصديقين دول توصل لهم ازاي؟ الحديث الوحيد، الحديث الذي في الصحيحين واللفظ لمسلم، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة، وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق. مش يصدق بس، يعني انا متعلم ومتربي ان انا ما اكذبش كويس قوي، بس مش بس كده، مش مطلوب ان انت تبقى صادق في أقوالك وأفعالك، لا، وتتحرى، تتحرى إن أنت ما تغلطش. اللي هو لما حد يقعد يقولك أنت دلوقتي بتقول كلمة بس مش صحيحة، حسبت عليك كذبة، يعني تتحرى حتى في الكلام. خمس دقايق وجاي، حتى في دي لا، مش خمس دقايق، أنت مش هتيجي بعد خمس دقايق، أنت بتقول خمس دقايق اللي أنت تقصد بيها ربع ساعة، مش هو إحنا بنعمل كده؟ يبقى ما ينفعش لما تيجي تتكلم تقول كذا، حتى في دي يتحرى الصدق، يخشى أن يتكلم بكلمة ليس لها حظ من الواقع ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإحنا كلنا محتاجين أن احنا نتغير في ذلك، أن كلنا للأسف الشديد متعودين على أقوال وأشياء لا تمت إلى الصدق التام بصلة. هي ممكن تكون في منزلة العفو، لأن الكلام مش على ألفاظه إنما على مقصوده، لأنه عارف أنت مقصودك إيه، لكن احنا محتاجين أن احنا نتأكد على دي ونقعد نتدرب عليها لغاية ما تتكلمش بكلمة إلا هي صدقة الصراع، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. يبقى أول سبب وأعظم سبب لبلوغك منزلة البر الصدق. المفهوم الثاني، البر يقتضي السكينة، لا بر في ضجيج، لا بر مع سرعة. أصل البر ده يحتاج إخلاص وصدق، ده بيحتاج نوع من السكينة. وده النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليه، حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري، أنه صلى الله عليه وسلم لما دفع يوم عرفة، لما كان في حجة الوداع وجموع الصحابة معاه، فلما دفع يوم عرفة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. الناس بقى قاعدة إيه يعني عاملين حفل يوم عرفة بقى وإيه وهيصة، فأشار بصوته إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك الكرباط صوت وأشار إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإبضاع. الإبضاع يعني الإسراع، القصة مش تجري، هي العملية مش كده. عليك بالسكينة، أنت جاي تصلي فعايز تلحق الصف الأول. قال: هذا ليس من البر، ده مش هيؤدي إلى خشوع في صلاة. أنت وقفت الصف الأولاني، حصلت الصف الأولاني لكن ضيعت الخشوع اللي هو روح الصلاة. فليس البر بالإبضاع. وآه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشي كأنه ينزل من واد، يعني حركته ليست بحركة الكسلان، حركته صلى الله عليه وسلم ليست بحركة الكسلان، فتبقى فيها شيء من الهمة لكن ما فيهاش المجوزة للحد فيضيع المعنى. قال: عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإبضاع، أي ليس بالإسراع. المفهوم الثالث، ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن البر ليس بالتحايل. قال جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ايه قصة الانصار؟ كانوا اذا حجوا او اعتمروا يقولون: لا يحول بيننا وبين السماء سقف. ما ينفعش يبقى بيننا وبين السماء سقف، طب هيعملوا ايه ده بقى؟ حتى يدخلوا بيوتهم، فاذا رجعوا تصوروا الجدران، ما يخشش من باب البيت، يروح لافف وناطط من السور، او نقبوا في ظهور البيوت ويخش، مش هنخش من الباب. هي طلعت عندهم كده وبقت عادة. فجاء رجال منهم فدخل من الباب فعيروا بذلك، وراح واحد مخالف البدعة دي وراح ايه داخل فيها، هو ما منزلهمش نهي، فكل اللي هم بيعملوه التصرفات دي ما تعتبرش طبعا بدعة ولا حاجة، لكن هو شيء هم تعرفوا عليه. فنزل القرآن يبين لهم: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. مش هو ده البر. الواحد لما يكون مثلا راجع من عمره والحج فعايز يعمل عمل كبير، فعايز لا يتقرب بشيء، فقال: والله ابدا انا مش هخش البيت من بابه. هو يعني بيحرم على نفسه مثل هذا وكانه دي قربه. فربنا قال لهم: هي القصه مش انك تدخل من ظهر الباب ولا ان انت تدخل من الباب، القصه مش كده خالص. البر من اتقى. فقال: ليس البر، اي ليس الطاعه، بان تاتوا البيوت من ظهورها فتتصوروها او تنقبوا في اعلاها، ولكن البر من اتقى، أي المحارم، وخالف الشهوات. فليس البر بأن تعكسوا مسائلكم بشكل عام. بقى العلماء وسعوا المعنى ده، قالوا دي نزلت في هذه الملابسات لكن المعنى أشمل. فليس البر بأن تسألوا عما لا نفع لكم فيه وتتركوا مسائل العلم التي تنفعكم في العاجل والآجل. تلف وسايب الايه؟ سايب العمل اللي أمامك، بتسأل عن حاجة ملفوفة خالص، بتبص على حاجة من الظهر، طب واللي قدامك اللي ينفعك. ليس البر أن إذا كان الرجل يخرج لحاجته فيعود ولم ينجح، كان بعضهم يصنع ذلك، لا يدخل من باب، يعني أنا النهاردة ما توفقتش في الشغل ما يخشش من باب البيت، كأنه يائس محبط، فيدخل من ظهر البيت ويدخل من ورائه تطيرا من الخيبة، عشان بقى ما تستقبلوش ربة البيت وتقول له: يا خايب يا نايب ضيعتنا النهاردة، فما يخشش من الباب وإنما يدخل من الظهر. فأمرهم الله أن يأتوا البيوت من أبوابها. أنت بتعمل كده ليه؟ هو ده البر؟ هو فاهم إن كده ده حيزول عنك يعني أثر الخيبة وأثر الإحباط. وقال أبو عبيدة: ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله وتأتوا من غير بابه. الخير لباب وله أهل، فعليك أن تطرق هذا الباب وتدخل على هؤلاء الأهل، مش تلتف حوالين الموضوع. هذا هو البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعليكم أن لا تعترضوا على أفعاله ولا تغيروا أحكامه سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون بتوفيقه وهدايته. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تزكية أحد الناس بذلك. تقولش فلان ده بر. كانت امرأة تدعى برة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية بمثل ذلك، وقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا فبما نسميها يا رسول الله؟ قال سموها زينب، فسموها زينب. فنهانا عن أن نزكي أنفسنا أو نزكي الناس بمثل ذلك، وبين لنا أن هذا فيه نوع مخالفة. تعالوا نشوف بقى إزاي هنحصل معنى البر، كيف نحصل معنى البر بخطوات عملية. نتوقف عند آية سورة البقرة، قلنا هي دي اللي هيبقى عليها المفتاح كله، دي آية البر في القرآن، اللي هي آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وعددوا معايا، احنا عندنا سبع صفات هنعدها دلوقتي مع بعض. السبع صفات تحت كل واحدة بعض التفريعات. عد: ولكن البر من آمن بالله، ده الإيمان، سواء بقى كان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أدي واحد. اثنين: وآت المال، أدي البذل والعطاء، آت المال على حبه، على حبه إيثار، يبقى عندنا بذل وإيثار. وعطاء مين بقى؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أربعة: وأقام الصلاة. خمسة: وآت الزكاة. ستة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. سبعة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اللي هيحقق السبع صفات دول ربنا قال هم دول أهل الصدق، هم دول أهل التقوى. ما تقعدش بقى تفكر في أي حالة، اللي حقق السبع شروط دول، السبع خطوات دول، هو ده اللي اسمه عند ربنا بر، وهو ده الصادق، وهو ده التقي. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. احنا قلنا ايه المفتاح فين؟ الصدق. مش قلنا ان الصدق يهدي الى البر؟ عشان كده أولئك الذين صدقوا. المفتاح لكل ده انك تبقى صادق. لو صادق مع ربنا ما بتتلونش، ما عندكش نوع من التناقض ما بين القول والفعل. انت بتسمع وتقول اه كلام جميل وبتاع، لكن انت من قلبك مش مصدق فما بتنفس، فعندك مشكلة. الرجل قال ايه؟ لو عرضت قولي على فعلي لخشيت ان اكون مكذبا. بنقول كلام لكن هو في الواقع ما بيتحققش، لان انا قاعد بتلقى كلام بسمعه بس عشان كلام حلو، لكن مش هطبقه. ليه؟ أصلا عندي عادات ومشاكل وعندي حاجات كتير هتعوقني عن تنفيذ الحاجات دي، وكلام بيتقال ولا حظ له من التطبيق، يبقى مش صادق. فلازم يبقى صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في حاله مع ربنا، ما هو ربنا مطلع. فانت صادق؟ لو صادق هتبلغ البر، هتبلغ المنازل السبعة دي أو الخطوات السبعة دول، لأن الصدق هو اللي هيهديك إلى الإيمان. ولاحظوا بقى في كل عنصر من العناصر السبعة. أول حاجة قال في سياق الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بيكلم مين؟ بيكلم أهل الكتاب، بيرد عليهم، قال لهم ليس البر محصورا في شأن القبلة. القبلة تجاه الشام، القبلة تجاه الكعبة، مش هي دي القصة. ولكن البر الذي ينبغي أن يعتنى بشأنه هو الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتاب المنزل والنبيين وما يجب لهم وما يستحيل في حقهم. فالبر هو بر من اعتقد في قلبه هذه الأشياء. يبقى أول حاجة قال أول شيء عقيدة سليمة. ما ينفعش تبقى اسمك عند ربنا بر ولا تكتب من الأبرار ولا تنال جزاء الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، مش هينفع وانت عقيدتك فاسدة. بس مش ملاحظين حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن أركان الإيمان قال إنها ستة، الآية قالت خمسة، وما جابتش سيرة القضاء والقدر. قال إيه؟ ولكن البر من آمن بالله، أدي بالله، والملائكة والكتاب والنبيين. جميل، ذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كده الخمس حاجات، ولم يذكر الإيمان بالقضاء والقدر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أدي الخمسة المذكورين. وجي في القضاء والقدر وقال وتؤمن بالقدر، جاب فعل جديد، ما كان قال وبالقدر خيره وشره. اشمعنا في الإيمان بالقضاء والقدر رح قال وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ عشان احنا بنقول ان دول الأركان اللي ما بيحققهاش ما بيحققش الساس، يعني لما هتقعد معايا من هنا للصبح هتكلم معاك في قضية القضاء والقدر، هتقعد تجيبني يمين وشمال وتقولي مش مقتنع، مش جاية معايا. طب ازاي؟ طب ليه؟ طب ما هو كتبنا في شقي وسعيد. طب انا مالي انا؟ ما انا مكتوب في اللوح المحفوظ، انا ماشي كده يا عم. ما انت كل ميسر لما خلق. لا، ما بتخشش الدماغ. وتقعد بقى تبقى ايه عندك فيها اشكالية، واحنا مسيرين، لا احنا مخيرين، لا احنا مش عارف ايه. القصة كلها حقق الخمسة تجيب السادس. ليه؟ أصلك لما هتعرفه هو هتعرفه حكيم، هتعرفه عليم، هتعرفه سبحانه وتعالى بصفاته الحسنى وأسمائه العلى سبحانه وتعالى، هتعرف المعاني دي كلها، هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. إنما طول ما أنت مش عارفه مش هيتحقق ده. فعشان كده قال أول حاجة حقق الخمسة دول، الستة تيجي تلقائيا من غير ذكر، عشان كده ما ذكرهاش. يعني الستة أثر، الستة اللي هي الإيمان بالقضاء والقدر أثر للخمسة، فملهاش ذكر هنا، لأن الخمسة هيجيبوها، مش هتحتاج لها عمل جديد. طالما أنا عارف أنه حكيم عليم ما عنديش مشكلة في القضاء والقدر، واخدين بالكم؟ عشان كده لم تذكر. أدي أول واحدة، يبقى تحقيق معاني الإيمان الخمس اللي هي العقيدة الصحيحة السليمة. رقم اثنين، قال مش هيتحقق أبدا البر إلا بشرط البذل والعطاء، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آتى المال على حب، آتى المال ابتداء. تعالوا شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة الأبرار برضو في سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لما ذكرهم اجتمعوا هما الاثنين، ادي هنا في موضع سورة البقرة وفي سورة الانسان في الصفة دي يؤتي المال، وذكر بعض الانواع في الانسان، وهنا وسع في ذكر الانواع، انواع اللي يبذل لهم في الانسان. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، بذكر ثلاث انواع، مسكين واليتيم والاسير، وهنا ذكر ذوي القربى وابتدى بهم، وبعد كده اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وفي الرقاب ذكر ست أنواع اللي هي وجوه صرف المال. فابتدأ بأهمها ذوي القربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذوي القربة صدقة وصلة ضعف. عشان كده يقدم الأقربين، اللي هو الناس بتقول الأقربين أولى بالشفعة والأقربين أولى بالإحسان، يعني ذوي القربة. وبعدين اليتامى، فاقد ليه والده اللي هو يقوم برعايته. واليتم يا جماعة لما يطلق بالشرع يطلق على ما دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يتم مع البلوغ، اللي بلغ، اللي بقى الولد بقى عنده 13 14 15 سنة ده ما يسماش يتيم، إن هو طالما كبر يبقى الشرع بيقول إنه البالغ ده المفروض إنه هو يبتدي يبقى عنده قدرة على إنه ينفق على نفسه. طبعا المفاهيم دلوقتي ما بقتش موجودة، لأنه بيتخرج عنده 22 23 سنة ولسه هيبتدي يخش في الحياة. المفترض الشرع بيقول إن في سن البلوغ مكلف إن الولد يبقى عنده القدرة على التكسب وعلى غيرها، ودي مفاهيم مهجورة. الشاهد ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الغريب اللي قطع به في السبيل فيعان على أن يبلغ المكان الذي يريد، والسائلين الذين يحتاجون إلى المال، وفي الرقاب عتق الرقاب، وقالوا يدخل فيها الأسر، يدخل أيضا المأسورين وغيرهم، لأنه فيها فكاك الرقاب لو واحد عايز فدية معينة أو يحتاج إلى كفالة معينة أو نحو ذلك. هذا يؤتي المال، ويؤتي المال لأن المال هو أعظم حبيب إلى النفس، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أعظم محبوب إلى النفس. وفتنة الأمة في المال مش في النساء، على أن الظاهر أنها فتنة النساء، لكن لا، ما أنت معك فلوس هتجيب ألف واحد، قصة بتتحسب بقى معاه كام، لكن ما معهوش هيعمل إيه. فالفتنة الأشد في المال، فيؤتي هذا المال اللي هو حبيب قوي إلى نفسه، يؤتيه ويؤتيه لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فالصفة الثانية البذل، الصفة الثالثة في كلمة على حبه، ما قالش يؤتون المال وخلاص، ما انا معايا فلوس كتير فمش فارقه. يعني ما هو انت في ناس كتير قوي لما بتيجي نقول لهم مشكله من المشاكل تتحل بايه، فلما تتحل فلوس يقول لك قرشين خلصت، يعني ايه يعني فهذه تخلص ب 500 جنيه تخلص ب 1000 جنيه خد عادي ما انا معايا. انما انهي بقى اللي ربنا قال فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا ابن عمر من اللطائف كان بيحب السكر فكان يتصدق بالسكر ويقول والله يا رب اني سمعتك تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا احب السكر فاتصدق به. وكانت له جارية اسمها رميثة فكان يحبها حبا جما. الجارية لي حق الاستمتاع بها فكان يحبها جدا. ففي يوم أعتقها وقال أتأول قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان عمر إذا أعجبه المال الفلوس جت لكده ما شاء الله لقوة الله بالله أنفقها أول ما تعجبه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهنا دي اللي تقدر تحطها مقياس ومعيار للملتزم بجد الصادق وما بين اللي ملوث بالدنيا. أصلا اختبار صعب وأنا مجرب أن أنا أعمله مع الناس وحطهم في الاختبار ده يلا نفذ الآية دي فتلاقي بقى ناس بتخرج. والله بجد أنا مرة في المرات عملت محاضرة فكان حاضر إخوة وأخواته فقلت لهم كل واحد يكتب لي ورقة إيه الحاجة اللي هيبذلها. راح الواحد بعتلي إيه أنا عندي توكة مش ممكن يعني أنا هنفقها في سبيل الله. والله العظيم التوكة دي قالت لك هي دي عزيزة قوي على نفسي وحبها جدا بنهرك. ممكن تكون لابسة خاتم سوليتير مثلا ب 30-40 ألف جنيه وتقول لك لا بس هي التوكة دي عندي أعز من الخاتم عشان يبقى في الآخر خالص هي متصلعوش. الله مستعان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية دي خليها تلف كده في دماغك لأنك هتحتاج القرار ده أنك تتخذه ولو اتخذته هتبقى لحظة فصلة في حياتك صعبة في حاجة مش هتقدر أبدا أن أنت تنفق. هي دي بقى الأصعب وهي دي بقى اللي لله هي دي وهي دي اللي تبقى بجد قربان الجنة. صعبة مش سهلة شيء كبير وثمين وغالي عليك وتنفقه حبا لله تبارك وتعالى. وربنا بيقول لن مش هيحصل أن أنت تبقى ملتزم التزام حقيقي تبقى مستقيم تبقى مؤمن إيمان كامل حتى تنفق من شيء تحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو ده المعنى الثالث اللي هو الإيثار. المعنى الرابع إقام الصلاة. شوفوا جاب الصلاة فين؟ يعني لو بالترتيب آمنوا وصلوا لا جاب الأشياء اللي تدل اللي هتفتح بعد كده. ما هو لو عنده بذر لو هو عنده الاستعداد للمعاني دي اللي جاي كله يجي الصلاة وإيتاء الزكاة عنده الاستعداد الأول خالص أنه يتقرب ربنا ويؤثر ربنا على هواه فالصلاة هتحتاج ده لأنه هتحتاج منك قرارات في فجر وفي نوم هعمل إيه محتاجة على حبه برضه فهيقيم الصلاة. هتيجي زكاة مال كل سنة لازم تدفع كذا ده هو أصلا بيتصدق فالزكاة هتبقى بعدها مفيش مشكلة عادي يعني ده هو أصلا بيتصدق وبيتوسع في ذلك فتيجي اللي بعده يبقى أسهل فابتدى بالأهم وبعد ذلك ما يترتب عليه. فرقم 4 إقام الصلاة. رقم 5 إيتاء الزكاة. اتفهمت. 6 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد. هناك في سورة الإنسان قال إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هناك قال إيه اللي هيخليه وفي؟ إنه يخاف الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. إنما اللي بيخاف الآخرة اللي هو ده يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. فقال السبب خوفهم من يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما. جاب خوف قبل وخوف بعد. خوف قبل اللي هم يخافون يوما كان شره مستطيرا وخوف بعد إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الجزاء إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ثواب الأبرار ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فإذا الوفاء ده هيبقى إيه اللي هيخليك تفي؟ إنك خايف. أنا النهاردة عامل معاك معاهدة معينة ممكن أقعد أتحايل. أنا مبرم معاك اتفاقية مفروض أن أنا أدفع لك فلوس في الوقت الفلاني. إيه اللي هيخليني أفي لك بهذا العهد؟ وانت شايفني، ايه اللي يخليني اخاف؟ ايه اللي يخليني افي ان انا ابقى خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من يوم القيامة، مفيش حاجة تانية. عشان كده قال والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين، وذكر ثلاث انواع. والصابرين في البأساء قالوا كالفقر والذل وإيذاء الخلق، والضراء كالمرض والشيخوخة، وحين البأس قالوا البأس كالأهوال، حروب والكوارث والمصائب التي تنزل بالناس، أولئك الذين صدقوا يصبروا في كل ذلك، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فختم الصفات دي كلها بما يجعلها مستدينة، الصبر. أفل بي على انه ليه جابوا في الاخر زي ما جابوا في سورة العصر، قال ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر يجي في الاخر ليه؟ اصل الموضوع ده كله علشان تستمر على الايمان، وعشان تستمر على البذل، وعشان تستمر على اقام الصلاة، وعشان كذا انت محتاج صبر، فمحتاج ان انت تصبر نفسك فجابها في الاخر. السبع صفات دول الذي يأتي بها فقد اتى بمعاني البر. شوفوا بقى العلماء قالوا ايه، قالوا اشتملت هذه الآية على كمالات الإنسان، يعني خلاص خلصنا الموضوع كله، مش محتاجين نديكوا دروس تاني، هو الموضوع كله في السبع حاجات دول، اللي حققهم يبقى حقق الكمال البشري المطلوب وأوجب لنفسه الجنة، فمحتاج تحطهم قدام عينك كده وما تنساهمش. عقدت ايه أخبارها؟ أنا موضوع البذل عندي والعطاء ايه؟ إيثاري ايه أخباره؟ صلواتي، زكاتي. حط المعاني دي قدام عينك، اللي حققها كلها حقق الكمال البشري. قالوا لأنها تشتمل على ما يزين البواطن، عشان كده ابتدى بالإيمان، فابتدى بالقلب، ابتدى بالباطن قبل الظاهر من الاعتقاد، وما يزين الظاهر من المعاملات، وما يزكي النفس من الرذائل بالبذل وكذا، لأنه الصدقة دي من أعظم أسباب تطهير النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم. يبقى الزكاة دي تزكية، والصدقة دي تزكية، بتزكي الواحد، بتطهر الواحد، بتشيل أدران المعاصي اللي على الواحد. عشان كده قال صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة برهان. عشان كده أفضل ما يزكي النفوس هذه، وما يزكي النفوس من الرذائل ويحليها بالمحاسن والكمالات. ولهذا وصف المتصف بها بالصدق والتقوى، وهما الأساس لكل سالك. فقالوا الآية كأنها بتقول لك إيه بقى؟ ليس المطلوب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس المطلوب من العبد أن يتوجه إلى الحق بجهة مخصوصة كما إذا توجه إليه بالظاهر وأهمل الباطن. ربنا لا يريد منك ظاهر دون باطن، وباطن دون ظاهر، ربنا يريدك على كل أحوالك، أو تتوجه بالباطن وتهمل الظاهر، ما ينفع. لكن المطلوب منك أن تزين باطنك بالإيمان واليقين، وتزين ظاهرك بوظائف الشرع، وتزكي نفسك من الرذائل، فتزكي نفسك من الشح والبخل والغش والخيانة والكذب والخوف والجزع، وتحليها بالسخاء والكرم والوفاء، بالعهد والأمانة والصبر والشجاعة والعفة والقناعة وأنواع الفضائل. فإذا تخليت عن الرذائل وتحليت بالفضائل، استحققت حينئذ أن تدخل مع الأبرار وتكون من العارفين الكبار، وأولئك الذين ظفروا بصدق الطلب فنالوا الغاية من كل مطلب، وأولئك هم المتقون. يبقى علينا المعنى ده لا ننساه أبدا، السبع حاجات دول. في معنى البر برضو من حفظ العبد، هل تريد أن تكون مع الكرام البررة؟ وعشان تبقى بر تبقى أنت تصحب الأبرار، تصحب الملائكة، إذن كن ماهرا بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهناك أمر آخر من حظ العبد من اسمه البر، وهذا يخص التجار. في حديث صعب قوي، النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أشد حديث لكل تاجر، حذر فيه تحذير شديد للتجار، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، فإذا الناس يتبايعون بكرة، يتبايعوا في وقت البكور اللي هو وقت ما بعد الفجر، فناداهم يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا معشر التجار، فرفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم في إيه؟ فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إلا الأتقياء أهل الصدق أهل البر، إلا من اتقى وبر وصدق، وإلا يبعث فاجر. لأنه عادة فتنة المال بقى، وحيروك سلعته بالحلف الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعة يبغضهم الله، فأولهم قال البياع بالحلف الكذب، بيروج السلعة بالحلف الكذب، والله العظيم واقف عليا بخمسة جنيه، والله العظيم أحلى حاجة عندي، والله العظيم كذا كذا كذا، وبيحلف بالله العظيم وعايز يروج السلعة. ومعدين بيقول لك يعني هي مش مشكلة، يعني ما كل الناس بتقول كده، وأنا ما كنتش قصدي قوي، أنا عايز بس أقول له إنها حاجة كويسة يعني. فيروجها بالحلف الكذب، يروج سلعته أحيانا بالخداع والغش. والتحايلات في التعاملات معروفة المادية. فمن هاهنا قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخيرا أختم بهذه الأبيات التي ذكروها في معنى البر وفي معنى مكارم الخلق. قال الشاعر إن المكارم أخلاق مطهرة. عد بقى معي. فالعقل أولها، إن أنت تحكم الأمور بعقلك مش بشهوتك مش بهواك، فالعقل أولها. والدين ثانيها، إن الحكم عليك الشرع. والعلم ثالثها، فلا تكن جاهلا. والحلم رابعها، فلا تكن متهورا طائشا. والجود خامسها، الكرم. والعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، امشي على ما هو متعارف عليه بين الناس، والحلال بين والحرام بين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الخير عادة، يعني الأمور المعتادة ما بين الناس المتعارف عليها كذلك. والعرف سادسها، والصبر سابعها، والبر ثامنها، والشكر تاسعها، واللين عاشرها. والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. واللي نفسي بتقولي عليه مش هينفع أن طول الوقت كل اللي نفسي فيه عمله لها. والنفس تعلم أني لا أصدقها، مش مصدقك أن أنت عايزة لي الخير، أنا عارف أن أنت أمرة بالسوء. والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. كن برا لتنال جزاء الأبرار. فأول شيء سل الله عز وجل سؤال المؤمنين، فقل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مع الأبرار. واعلم أن الله قال وما عند الله خير للأبرار، وأنه قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. واعلم أنه هو القائل إن الأبرار لفي نعيم، قال أهل العلم ليس نعيم الآخرة فقط، وإنما نعيم الدنيا وسعادتها مع سعادة الآخرة، فيجمع البر بين السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.